له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة الانفطار، وهي مكية وهذا بالإجماع، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. قال العلامة السعدي رحمه الله: أي إذا انشقت السماء وانفطرت. إذا السماء انفطرت معناه إذا السماء انشقت، تأتي سورة أيضا الانشقاق، وأكد في نفس المعنى: وإذا السماء فرجت. السماء منفطر به. قال: وانفطرت وتناثرت نجومها وزال جمالها، وإذا الكواكب انتثرت، أي تناثرت أي تساقطت. قال: وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت. وفجرت البحار فصارت بحرا واحدا، وإذا البحار فجرت قال صارت بحرا واحدا، كما مر معنا في إحدى المعنيين في سورة التكوير في قوله سجرت، تكون بحرا واحدا يختلط حلوها بمالحها. وأما في الدنيا فكما قال الله عز وجل: بينهما برزخ لا يبغيان، لا يختلطان في الدنيا. إذا جاء يوم القيامة اختلطت هذه البحار الحلو بالمالح وصارت بحرا واحدا. قال: وبعثرت القبور بأن أخرج ما فيها من الأموات، وحشروا للموقف بين يدي الله للجزاء على الأعمال. وإذا القبور بعثرت، إيش معنى بعثرت؟ قال: أخرج ما فيها، أخرج ما فيها. وما هو الذي فيها؟ قال: من الأموات. وهذا الإخراج لأجل الحشر، وحشروا للموقف بين يدي الله. فإذا حصل نعم حصل ما في الصدور بعثر، ها إيش الآية؟ فإذا إذا بعثر ما في القبور بعثر، يعني أخرج، أخرج. وإذا القبور بعثرت فيخرج أو يخرج ما فيها من الأموات. قال: فحينئذ ينكشف الغطاء ويزول ما كان خفيا، وتعلم كل نفس ما معها من الأرباح والخسران. إذا حصلت هذه الأمور الأربعة: انفطار السماء وانتثار الكواكب وتفجير البحار وبعثرة القبور، قال: علمت نفس عندها. إذا حصلت هذه الأمور، إذا كانت هذه الأمور حصل إيش؟ حصل هذا، وهو: علمت نفس ما قدمت وأخرت. قال رحمه الله: وتعلم كل نفس. علمت نفس أي علمت كل نفس، كما تقدم في سورة التكوير أن نفس هنا نكرة في سياق الشرط، نكرة في سياق الشرط إذا، فتعم كل نفس، نفوس المتقين ونفوس المجرمين. قال: هنالك يعض الظالم على يديه إذا رأى ما قدمت يداه، وأيقن بالشقاء الأبدي والعذاب السرمدي. وهنالك يفوز المتقون المقدمون لصالح الأعمال بالفوز العظيم والنعيم المقيم والسلامة من عذاب الجحيم. علمت كل نفس ما قدمت وأخرت، وذلك بما يعرض عليها من الكتاب، كتاب أعمالها. فالظالمون كتابهم مليء بالخزي والسيئات، كما قال الله عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وأما المتقون فكذلك، كتاب أعمالهم يعرض عليهم فيه الحسنات وفيه الأعمال الصالحة وفيه الإيمان، فقدموا صالح الأعمال ففازوا بالفوز العظيم والنعيم المقيم. علمت نفس ما قدمت وأخرت، يعني أول أعمال ما قدمت يعني أول أعمالها، وأخرت يعني آخر أعمالها. إذن يعرض عليها الأول والآخر، أول الأعمال وآخر الأعمال، من أول عمل إلى آخر عمل يعرض عليه. كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى في نفسك اليوم عليك حسيبا، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. إذن ما قدمت وأخرت يعني من أول عمل إلى آخره. قال بعضهم ما قدمت من الشر وما أخرت من الخير، هذا قول، ما قدمت من الشر وما أخرت من الخير. وقال بعضهم ما قدمت في حياتها وما أخرت بعد موتها، ما قدمت في حياتها وما أخرت بعد موتها، ما قدمت في حياتها من عمل صالح أو من عمل سيء، وما أخرت بعد موتها. ها، إيش الذي يؤخر بعد الموت ويمشي يعني يجري العمل؟ ها، ثلاثة مثلا في النسبة للعمل الصالح، ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا التأخير. وقد يكون ماذا؟ أعمال سيئة، سنة سيئة فعمل به بعد موته، فما زالت الأوزار إيش تجري عليه والعياذ بالله. إذن هذه أقوال في علمت نفس ما قدمت وأخرت، لكن لعل الشيخ يرى الأول، وهو أنه يعرض الأعمال، تعرض الأعمال إيش كلها من أولها إلى آخرها، ما قدمت وأخرت. قال رحمه الله: قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال العلامة السعدي رحمه الله: يقول تعالى معاتبا للإنسان المقصر في حقه المتجرئ على معاصيه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أتهاونا منك في حقوقه أم احتقارا منك لعذابه أم عدم إيمان منك بجزائه؟ إذن يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، هذا عتاب وأيضا هو تهديد، تهديد لهذا الإنسان، الإنسان المقصر، الإنسان المتجرئ، سواء كان متجرئ بأن كان كافرا أو متجرئ بشيء من المعاصي إذا كان مسلما. فربنا عز وجل يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، إيش الذي حملك على الكفر؟ هذا معنى الآية، ما غرك بربك الكريم، يعني إيش الذي حملك على هذا الكفر؟ إيش الذي حملك على المعصية؟ إيش الذي حملك على التهاون في حقوقه؟ فهذا معنى الآية: يا أيها الإنسان ما غرك، شيء غرك، ما هو هذا الشيء الذي غرك وخدعك وحملك على أن تعصي الله عز وجل إما بكفر أو دون الكفر؟ ما غرك بربك الكريم، إيش الجواب؟ إيش الذي غرك؟ قال بعضهم هذا فيه تلقين للجواب، فإذا قال لك الله عز وجل ما غرك بربك الكريم فقل غرني كرمك، أنه جاء باسم الكريم، قالوا فكأنه يشير إلى الجواب. فإذا قيل لك ما غرك بربك الكريم قل غرني إيش كرمه، هذا غير صحيح، لأنه لا يجوز الاغترار بكرم الله، لا يجوز الاغترار بحلم الله، لا يجوز الاغترار برحمة الله. نعم، إنما تعمل الأعمال الصالحة وترجو رحمة الله، تؤمن وتعمل العمل الصالح وإيش وترجو رحمة الله وترجو كرم الله وترجو حلم الله. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك إيش؟ يرجون رحمة الله. أولئك يرجون رحمة الله، يعني ماذا؟ إيمان وجهاد وهجرة. أما تترك الإيمان أو تترك العمل الصالح ثم يقال لك ما غرك، إيش الذي حملك على المعصية والكفر؟ تقول غرني كرمه، هذا اغترار وليس حسن ظن. حسن الظن بالله عز وجل أن تؤمن وتعمل الأعمال الصالحة، تقدم السبب، تقدم الخير، ثم ترجو رحمة الله، تطمع في ثواب الله وفي كرم الله عز وجل، هذا حسن ظن. طمع مع عمل، طمع في رحمة الله وكرمه مع عمل، أما تطمع في كرم الله ورحمته بدون عمل هذا إيش؟ هذا غرور واغترار. فهذا غير صحيح أن في الآية إشارة إلى الجواب أو تلقين للجواب، لا، ما غرك بربك الكريم، غرك الشيطان. صح صح، أن الله عز وجل يقول ماذا؟ يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. من الغرور؟ شيطان. غرك شيطانك، غرتك الحياة الدنيا، غرك الجهل، فهذا الذي حملك على ماذا؟ على الكفر وعلى العناد وعلى المعصية وعلى التجرؤ على محارم الله. وإنما أتى ربنا عز وجل باسمه الكريم ليبين لك قبح هذا الفعل، تعصي وتكفر، والله قد أكرمك. أكرمك بإيش؟ بما سيأتي الآن، أنه خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء، ركبك، أوجدك من عدم وأمدك بالنعم، ثم تكفر، تكفر بهذا الكريم الذي أكرمك بهذا. فجاء باسمه الكريم لينبه على أنه لا ينبغي أن تقابل الكريم بالأفعال إيش؟ القبيحة. ما ينبغي أن تقابل الكريم بالأفعال القبيحة. نعم، فلهذا جاء باسمه الكريم، قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ غرني شيطانه، شيطاني، غرني جهلي، غرني الحياة الدنيا، هذا الذي حمل الإنسان على ماذا؟ على المعصية، سواء كانت كفر أو دون الكفر. قال أليس هو، قال رحمه الله أليس هو الذي خلقك فسواك في أحسن تقويم، فعدلك وركبك تركيبا قويما معتدلا في أحسن الأشكال وأجمل الهيئات، فهل يليق بك أن تكفر نعمة المنعم أو تجحد إحسان المحسن؟ إن هذا إلا من جهلك وظلمك وعنادك وغشمك. إذن هذا الجواب، غرك ماذا؟ غره الجهل والظلم والعناد. قال وغشمك فاحمد الله، فاحمد الله إذ لم يجعل صورتك صورة كلب أو حمار. إذن هنا الذي خلقك يعني أوجدك من عدم، فسواك، إيش معنى فسواك؟ يعني في أحسن تقويم، كما في آية سورة التين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذن هذه التسوية، سواك في أحسن تقويم، فعدلك أي جعلك معتدلا، قال وركبك تركيبا قويما معتدلا، جعلك معتدلا. كيف معتدل؟ يعني منتصب إيش؟ القامة، تمشي على رجليك، ما تمشي على يديك ورجليك، مثل من؟ مثل الحيوان. فالله أكرمك، ما جعلك مثل الحيوان تمشي على أربع، على يديك ورجليك، وإنما عدلك، في قراءة فعدلك، يعني جعلك إيش؟ معتدلا، أي منتصب الهيئة والقامة. قال في أحسن الأشكال وأجمل الهيئات، فهل يليق بك أن تكفر نعمة المنعم أو تجحد إحسان المحسن؟ إن هذا إلا من جهلك وظلمك وعنادك وغشمك، فاحمد الله إذ لم يجعل صورتك صورة كلب أو حمار أو نحوهما من الحيوانات. ولهذا قال تعالى في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة ما شاء ركبك، يعني احمد الله أن الله عز وجل لم يشاء أن يجعل صورتك صورة حمار، لم يشاء أن يجعل صورتك صورة كلب، صورة خنزير، من هذه الحيوانات التي هي في خلقتها ماذا؟ منكرة قبيحة، في خلقتها منكرة قبيحة. فالله قادر على أن يجعل هذه النطفة ويصورها صورة إيش؟ حمار أو شيء من هذه الحيوانات، صح ولا مش صح؟ صح، الله قادر على ذلك. نعم، لكن ربنا عز وجل بلطفه بحلمه بكرمه نعم لم يخلقك على هذه الأشكال، وإنما خلقك على شكل إيش؟ حسن قويم منتصب الهيئة منتصب القامة. قال في أي صورة ما شاء ركبك، هذا القول الأول، يعني لم يعني ماذا لم يجعل صورتك صورة حمار أو كلب أو خنزير، وإلا لو شاء لفعل، لكن لكرمه وحلمه ورحمته سبحانه جعلك في أحسن صورة. القول الثاني في أي صورة ما شاء ركبك، يعني كما قال مجاهد رحمه الله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة أي في أي شبه، قد تشبه أباك، قد تشبه أمك، قد تشبه عمك، قد تشبه خالك، قد تشبه جدك. نعم، فكما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولد لي غلام أسود، والرجل إيش؟ أبيض، فكأنه ماذا يعني يعرض بامرأته، يقول من أين جاء هذا الغلام الأسود؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال إيش لونها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين جاء؟ كل الإبل حمر وهذا أورق، يعني لونه لون الفضة، قال يعني رمادي هكذا. فقال لعله نزعه عرق العربي. قال فكذلك ولدك، لعله إيش نزعه عرق. قد ذكرنا قصة الرجل الذي سافر وترك امرأته ماذا؟ ترك امرأته حاملا، نعم، فولدت غلاما أسود كذا، فهي بيضة والرجل أبيض، قتلت الولد. فرجع الرجل من سفره قالت له مات الولد، فحصل معها طيب، فحملت مرة ثانية وسافر الرجل، نعم، وولدت غلاما أسود فقتلته. تقول لك أن تخاف تفتضح أو يتهمها بشيء وهي بريئة، لكن شيطانها سول لها هذه الجريمة. أمام في المرة الثالثة قال الرجل، حملت المرة الثالثة قال الرجل سأجلس لما مات ولدي، شوف ايش القصة. فولدت غلاما أسود، فلما رآه أباه أبوه قال سبحان الله يشبه جدي، جد أسود، قال سبحان الله يشبه جدي. فإذا في أي صورة ما شاء ركبك، قال مجاهد يشبه أباه، يشبه أمه، يشبه عمه، يشبه خاله، يشبه جده. نعم، متى يبدأ التصوير؟ تصوير الله عز وجل متى يبدأ؟ فين يبدأ؟ في الحياة الدنيا ولا في بطن الأم؟ في الأرحام. نعم، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.